في منصة ذكرى 22 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أرسلت اللجنة السيسرية الكورية ورئيس المجلس لمجموعة التوظيفات العامة الإيطالية ورئيس جمعية الصداقة النيجيرية الكورية وأفراد عائلته تانغ وي خوا الشهيد الثوري الصيني المناخي للبن سلات الزهور إلى تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على طلة منسوب في بيونغيانغ. وضعت سلات الزهور أمامهما يوم أمس الخميس.